السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به، الذي بدأناه المرة السابقة في شرح كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للعلامة بن بدران رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير الجزاء. وقد بدأت ببداية الكتاب المرة السابقة، ولربما إذا مهدت في البداية بكلام عن الفقه وعن أصول الفقه، ثم دخلت في أول صفحة من الكتاب ولما أبين أنني بدأت من بداية الكتاب فتلبس الأمر على بعض الإخوة. فأنا المرة السابقة بدأنا من أول الكتاب، ولكني دخلت في بداية بعد قوله أما بعد، وتركت المقدمة التي كتبها بالحمد والثناء على الله، لأني فعلت ذلك في بداية الدرس فأردت الاستفادة من الوقت. وبدران في هذا الكتاب تكلم على أكثر من فن من الفنون الشرعية وعلم من العلوم الشرعية، فبعد أن مهد بتمهيد بين فيه رحلته في طلب العلم، وأنه في بداية أمره أخطأ فدخل في مسائل العلم والفلسفة والمنطق، وهذا أمر لا ينبغي لطالب العلم على منهاج النبوة. لذلك كنت حريصا جدا على مسألة تسليف علم أصول الفقه، وأكثرت من الكتابة فيه، لأن هذا العلم من أهم ما يكون، وقد تولى أمره المعتزلة والمتكلمون والماتريدية، فخاطبوا الناس بلغة اليونان وأرسطو وهؤلاء الملاحدة، فصعبوا هذه المادة التي لا يستقيم لطالب العلم استنباط أو فتوى إلا بها، فصعبوها ونفروا طلبة العلم منها. فأردت أن يكون هذا العلم بفضله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، على منهاج رسول الله وعلى منهاج السلف الكرام من الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. فالشيخ بيّن أنه دخل في كتب ابن رشد وابن سينا وهؤلاء، ثم بعد ذلك علم أن كل هذا ضلال مبين، ورجع إلى منهج السلف، وكان من أهل السنة بإذن الله تعالى. وما دخل أحد في هذا الباب من الفلسفة والمنطق إلا أصابه بعض الفساد العقدي والخلل في معتقده. حتى الأئمة، أبو الوفاء بن عقيل من أئمة الحنابلة، وكان شيخ الإسلام الإمام الجهبذ ابن تيمية وابن القيم، يكثر من النقل من هذا العالم، بل كان له كتاب الفنون 400 مجلد، ولما ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء بيّن أنه وصفه بالعلم وبالذكاء وبالتبحر في شتى العلوم، ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أضعفوه ومعناه صحيح: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلما خاض أبو الوفاء بن عقيل في الفلسفة والمنطق، قال بقول المعتزلة في كثير من مسائل المعتقد، وخالف منهج السلف، فذكر الحديث وقال: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حتى الإمام ابن قدامة، فقيه أصولي وكتابه المغني يعتبر مرجعا في الفقه في هذا الدين، لما كتب كتابه روضة الناظر صدره بمقدمة منطقية كما يفعل كثير من الأصوليين، ثم بعد ذلك لام عليه الفقهاء الحنابلة أصحابه من أهل السنة فحذفها من روضة الناظر. ولذلك تجد بعض هذه الطبعات للروضة بها المقدمة وبعضها ليس به هذه المقدمة. فالمهم أنه قد أصابه ولو جزء قليل، فكتابه لمعة الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة، ولكنه زل في مسألة التفويض وظن أن التفويض إنما هو تفويض المعنى لا تفويض الكيفية. فلذلك بيّن لنا الشيخ ابن بدران رحمه الله أنه ينبغي أن نستفيد من منهجه ومن ما حدث له. هو بدأ بهذا كما بينت المرة السابقة، وبين الكتب الفلسفية التي قرأها، ثم بعد ذلك رجع إلى الحق. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، وكل من دخل في هذا الباب من الفلسفة والمنطق رجع وندم. أبو الحسن الأشعري الذي رجع إلى منهج أهل السنة بعد 40 سنة في منهج الاعتزال، والغزالي صاحب المستصفى رجع في نهاية عمره، والجويني صاحب البرهان رجع والورقات رجع في نهاية عمره، ونقل أهل العلم رجوعهما لسيما الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، الكتاب الفذ الذي يعتبر كتابا في أصول الفقه على منهاج رسول الله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فكلهم تمنى ألا يخوض في هذا الباب. فالشاهد ولذلك حتى ابن بدران رحمه الله، لأني كما قلت هذا الكتاب به أكثر من علم، يعني علم المعتقد والتوحيد وأصول السنة، وأكثر فيه من علم الأصول، فتجد طريقته في تصنيفه للعقد الخامس والخاص بأصول الفقه حوالي 200 صفحة لا يخلو عن منهج المتكلمين في مسألة أصول الفقه. فالشاهد حتى يستقيم لك طلب العلم ينبغي أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبير. لا تتخيل ولا تظن أن الأمر إنما مداره على صلاح المعتقد وهو كذلك، ولكن في بقية العلوم الشرعية لا تسلك نفس مسلك الصحابة رضي الله عنهم، ليس كذلك. حتى في أمر تعلم الفقه وتعلم الأصول، وإنما ينبغي أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه أجمعين. لذلك أول ما تكلم ابن بدران في كتابه هذا صدر ما كان منه في دخوله في الفلسفة والمنطق، ثم رجوعه إلى منهج أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك في العقد الأول بيّن معتقد الإمام أحمد بن حنبل ليبين لك أن الأصل الانطلاق من صحة المعتقد. فانتهينا المرة السابقة من المقدمة حتى ذكرت كلامه على خطة البحث في هذا الكتاب، إلى أن قال في العقد الثامن في أقسام الفقه عند أصحابنا وما ألف في هذا النوع وفي هذا العقد درر، ورد العجز على الصدر، أي رد نهاية الكلام على أولي حتى يستقيم المعنى. فبدأ فقال: العقد الأول في العقائد التي نقلت عن الإمام المبجل أحمد ابن محمد ابن حنبل. فذكر في هذا العقد 4 رسائل: رسالة الإمام أحمد إلى مسدد ابن مسرهد، ورسالته التي نقلها الإصطخري، وكذلك رسالة عبدوس العطار وهي أصول السنة، ورسالة صغيرة رابعة. وإنما شرح هذا يكون في درس الاعتقاد كما أفعل في يوم الجمعة. أما ما يناسب هذا السياق ما نحن فيه من الفقه والأصول، فإنما العقود الأخرى. ولكن أذكر بعض هذا الأمر، إن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ولما رجع أبو الحسن الأشعري ما قال إلا أن قال: وإني على منهج الإمام المبجل، إمام الدنيا، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد بن حنبل جعل رب العزة له لسان صدق في الآخرين، والله أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. فسنذكر أذكر إن شاء الله يعني قليلا في هذا العقد، وبعد سطور من بداية العقد أذكر إن شاء الله جزءا من أصول السنة، وهي رسالة عبدوس بن مالك أبو محمد العطار. فقال في بداية هذا العقد: اعلم أننا ذاكرون إن شاء الله ما كان عليه الإمام أحمد من الاعتقاد الذي هو مذهب الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسادة المحدثين رضوان الله عليهم. قضية التردي، يعني تجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول على الإمام أحمد رضي الله عنه، وتجد هذا من النووي وكثير من أهل العلم يترضى على غير الصحابة، والمسألة بها خلاف. فالأصل أن يختص هذا بالصحابة، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية لها تفسيران. التفسير المنشور والعام أن هذا التردي على الصحابة فحسب، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فقال السابقون المهاجرون والذين اتبعوهم بإحسان الأنصار في المدينة، ثم قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن قال ابن أبي حاتم في تفسيره، وكذلك بيّن ذلك في كتابه بداية كتابه الجرح والتعديل، فجعل والذين اتبعوهم بإحسان هم التابعون. فمن هذه الوجهة وهذه الزاوية قال البعض بجواز التردي على غير الصحابة بنفس الآية، وتوسع غيره فتعدى هذا الأمر إلى ما بعد التابعين، من باب ليس من باب التحقيق والتقرير، ولكن من باب الدعاء، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من باب الدعاء تدعو لهم أن يرضى الله عنهم. والمسألة إن شاء الله يعني مسألة واسعة ولا نحجر على أحد فيها، وكما اتفق أهل العلم مسألة الاختلاف لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. فهذه من المسائل التي تجاذبتها الأدلة، ومسائل الخلاف فيها معتبر. مسألة التشدد في المسألة التي اختلف فيها السلف لا حرج، فليسعكم ما وسع سلفنا الصالح رضي الله عنهم أجمعين. أما مسائل الاعتقاد فلا خلاف فيها، ولا نرضى فيها إلا بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فقال: ما كان عليه الإمام أحمد من الاعتقاد الذي هو مذهب الصحابة والتابعين، هذا هو كما سيأتي من كلامه في رسالته أصول السنة، مذهبه مذهب الصحابة والتابعين، لا يحيد عن ذلك قيد أنملة. والأئمة المجتهدين والسادة المحدثين رضوان الله عليه، ولسنا نذكر إلا ما نقله لنا الثقات من كلامه في هذا النوع، قضية قيام هذا الدين على ما صح، صحة السند وصحة الأثر، صحة الحديث، وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. وإن فتش طالب العلم في بطون المذاهب، كتب المذاهب الفقهية، يجد فتاوى عظيمة كثيرة قائمة على أحاديث ضعيفة، وما بني على باطل فهو باطل. فمن حسن الطلب أن تقف على ما تكلم فيه المتقدمون من السلف ومن بعدهم في مسألة النصوص الشرعية، لا سيما أدلة الأحكام التي اهتم بها السلف والخلف من أهل السنة بالوقوف عليها وبجمعها وبمعرفة صحيحها من ضعيفها، لكي يستقيم لك أمر الفتوى، يستقيم لك أمر الاستنباط. فكما أنه لا يغني حفظ الكتب التسعة عن فهم وحفظ آلات الاستنباط من القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ومعرفة المقاصد الشرعية وبقية الأبواب في أصول الفقه، فالذي يحفظ هذه الكتب وليس له باع في هذا الباب في مسائل الاستنباط، والاستنباط هو الآلة الذي بها تستنبط وتستخرج الفتوى والحكم من الدليل، فما نفعك حفظك وإن كان معك هذه الآلة وخط فيها خوضا صحيحا سليما وحصلت فيها ما ينبغي لك تحصيله مع عدم حفظك لأدلة الأحكام لم يستقم أمرك. وإن جمعت بين الأمرين بين الحفظ وبين الآلة ولم تعلم الصحيح من الضعيف ضللت. فإذن ينبغي لطالب العلم أن يسير في خطوط متوازية في كل هذه العلوم، انطلاقا من صحة المعتقد، انطلاقا من صحة المعتقد. نعم، فقال: ولسنا نذكر إلا ما نقله لنا الثقات من كلامه من هذا النوع في هذا النوع، ليستغني بذلك أتباعه عما ألف في علم العقائد عموما مما دخله التأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل. عافانا الله وإياكم، إنما فسد معتقد المسلمين ودبت الفرقة والتحزب والتشيع وذهبت ريحهم عندما ترجمت كتب اليونان من الفلسفة والمنطق في عهد الواثق والمأمون والمعتصم، ثم أدخلوا المسائل العقلية فهلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا، فظهر التأويل والتعطيل والتشبيه وهذه الأمور التي أفسدت عقيدة المسلمين. ولو ساروا بمثل ما كان عليه النبي ما كان هذا أحمد بن أبي دؤاد الذي تولى كبر فتنة خلق القرآن، لما تكلم معه من تكلم من أهل العلم وأقام عليه الحجة، هل ما تدعو إليه قال به رسول الله؟ قال لا. دعا إليه أبو بكر؟ قال لا. دعا إليه عمر، عثمان، علي؟ قال لا. قال له الرجل: وهل وسعهم أن يسكتوا؟ قال نعم. فقال: وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أن يسكتوا، ولا تسكت أنت يا لكع ابن لكع. فالشاهد إنما دخل إليه وأفسد ما عليه من المعتقد أنه ليس له إمام فيما قال، كما قال ودائما كان يقول الإمام أحمد، يقول لأبي الحسن صاحبه: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فصلاح المعتقد إنما يكون من أن يكون شأنك كله على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال: يستغني بذلك أتباعه عما ألف في علم العقائد عموما ممن دخله التأويل والتعطيل والتشبيه والتمثيل أو حام حول الحلول والاتحاد، نسأل الله السلامة والعافية، كما هو حال الغلاة من الصوفية كابن عربي، كابن عربي غير ابن العربي القاضي المالكي، ابن عربي والشبلي والحلاج، هؤلاء الذين وصلوا إلى والعياذ بالله الإلحاد بسبب الغلو والبعد عن منهاج الصحابة، أو كان من قبيل مغالطة الخصم في الجدل فظن الغبي مذهبا لقائله فقلده به تقليدا أعمى فضل وأضل، حيث إن مسالك الجدل غير مسالك الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله. في معنى الجدل ومعنى الخصومة ومعنى المراء، وكلها قائمة على الجدل والمخاصمة بالباطل وعلى منهج الريب والتشكيك. ثم تكلم على هذه الرسائل إلى أن إيتوا برسالة عبدوس اللي هو في بدايتها روى أبو يعلى في الطبقات، والحافظ ابن الجوزي في المناقب عن عبدوس ابن مالك أبو محمد العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل يقول. أتيت بها؟ نفس العقد، في نفس العقد الأول، يعني ما يقرب من 10 صفح هكذا، ثم بعد ذلك أتيت بها. لا لا بعدها. يعني هو تكلم يعني أول ما ذكره رسالة مسدد ابن مسرهد، ثم تكلم على الرافضة والجهمية والمعتزلة، ثم بعد ذلك قال له تعليق على الرسالة، فقال: الموضع الأول والموضع الثاني، يعني ليس في الداخل أكثر. يتيني بالكتاب هكذا؟ لا، السبب ما زلنا في العقد الأول، أو الموضع الأول والموضع الثاني، ثم قال الموضع الثالث. هو لو نفس الطبعة يبقى الصفحة 69. كنت أرغب في شرح كل هذا، ولكن هذا سيطول بنا الأمر وتقلب المحاضرة لمحاضرة عقيدة. ففي مسألة التخصص حتى يعني يبقى يعني نأخذ قسطا في علم الفقه، وأما المعتقد فله محاضرة أخرى كما قلت يوم الجمعة بعد الخطبة، فلذلك نذكر بعض هذا. فقال: روى أبو يعلى في الطبقات، والخلال، والخلال هو أبو يعلى من أئمة الحنابلة، القاضي أبو يعلى، والخلال من جمع فقه الإمام أحمد ومن جمع علمه. الإمام أحمد رحمه الله كان يمنع أصحابه من أن يأخذوا من قول الأئمة أيا كان هذا الإمام، ويقول: خذوا من الأصل من حيث أخذنا، عليكم بالآثار، عليكم بالأحاديث، بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فلحسن نيته، والله أعلم به سبحانه وتعالى ولم يزكي على الله أحدا، فقيد له الله سبحانه وتعالى بعد موته من دون فقهه وعلمه. الإمام أحمد لم يكتب كتابا في الفقه كما فعل مثلا الإمام مالك في الموطأ، وكتاب حديث في فقه، وكذلك ما فعله الإمام الشافعي في موسوعته الكبيرة الأم، ولكن أراد من أصحابه أن يأخذوا من الأدلة ومن الآثار. فالعلم يقوم على الآثار، كما قال سفيان الثوري في مراه بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: إنما الدين الآثار. وقال سفيان بن عيينة فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: ملاك الأمر الاتباع. فلما كان ذلك كذلك قيد له الله أئمة يدونون علمه، منهم الخلال. والحافظ ابن الجوزي في المناقب عن عبدوس بن مالك أبو محمد العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. فأول ما تكلم قال: أصول السنة، والسنة هنا معناها المعتقد، أصول المعتقد وأصول الدين. لذلك كثر هذا المصطلح عند أهل السنة، شرح السنة للمزني وشرح السنة للإمام البربهالي، وأصول السنة للإمام أحمد، والكثير وأيضا أصول السنة لابن أبي زمنين. فكلهم كان يقول هذا: أصول السنة اللي هي الذي يقصد به المعتقد، والتوحيد والدين. أصول هذا الدين عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، هذا هو الأصل. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيح بعد أن نظر إلى السماء وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، قال النجوم أمنة للسماء، وأمنة أي حفظ وستر ووقاية، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد كما سيكون في يوم القيامة، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهذا الحديث في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد. وأصحابي أمنة لأمتي حفظ وستر وسلامة ووقاية، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وذهاب الصحب فيما يعنينا في هذه الأزمنة هو ذهاب منهجهم، ذهاب سنتهم، ذهاب معتقدهم، ذهاب طريقتهم، ذهاب هديهم، ذهاب خلقهم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز في أثر استحسنه كل الأئمة وكانوا يرددونه كثيرا، رواه الآجري في الشريعة ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى ورواه أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال هذا خليفة الصالح سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، ليس لأحد من الخلق تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. وكأنه نزع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هنا هو الصحابة كما نقل ابن تيمية الإجماع في مجموعه، مجموع الفتاوى، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الخلفاء الراشدون، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله، لذلك قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هناك أمور لم تحدث على عهد رسول الله فحدثت على عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، تعلموا منهج الدين ومنهج الاستنباط ومنهج الاستدلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة الذي علمهم رسول الله فهم أصحاب رسول الله، فانظر الرجل يعلو قدره إن كان تلميذا لإمام من الأئمة، فانظر إلى هؤلاء كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسولهم ومعلمهم وشيخهم رسول الله، سننا الأخذ بها اتباع لكتاب الله، فهم لم يخرجوا عن الكتاب والسنة، واستكمال لطاعة الله هذه الأمور التي حدثت وساروا بها على النهج. لذلك قال الشوكاني هو إمام في الفقه والأصول قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا أمر والأمر للوجوب لأنه لم يصرف صارف عن الوجوب، فاتباع سنة الخلفاء الراشدين أمر علينا، لا قول يقال في هذه المسألة غير هذا، واجب علينا، واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. لما سئل عن الفرقة الناجية قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو النجاة، هو الخلاص. ولا خلاص ولا نجاة لأحد ولا للأمة من قبل ومن بعد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن خرجوا عن مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فأول ما بدأ فقال أصول السنة عندنا التمسك، التمسك، أن تعلم ما كانوا عليه وأن تفهمه، أن تحفظه ثم تعمل به، هذا هو التمسك. التمسك المعتقدي والقولي والفعلي، لا تخالف ولا يخالف قولك فعلك وفعلك قولك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. لذلك قال الإمام الأصبهاني في الحجة في بيان المحج يبين لك في معنى كلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى الدين من الوحي من جبريل، كما أخذ القرآن من جبريل، وجبريل سمعه من رب العزة جل وعلا بحرف وصوت وسمعه ونقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السند، ونقله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، ثم الصحابة إلى التابعين، والتابعون إلى تابع التابعين، إلى أن وصل إلى من دون هذا الدين ابتداء مما فعله الإمام ابن شهاب الزهري ومن أتى بعده من الأئمة أئمة هذا الدين. فقال هم الواسطة بيننا وبين رب بين رسول الله، ورسول الله الواسطة بيننا وبين رب العزة جل وعلا، والوحي نزل بين أظهرهم، فهؤلاء علموا ما لم نعلم، وسمعوا ما لم نسمع، وفهموا ببركة الصحبة ما لم نفهم. فالنبي علم الصحابة هذا الدين كله إلى أن قال ونزلت عليه هذه الآية المباركة قبيل أن يموت ببضع وثمانين يوما في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم رب العزة جل وعلا بنبيه الدين، وأخذ الصحابة هذا الإتمام ونقلوه إلينا. قال فمن خالف صحابة رسول الله فقد ضل ضلالا مبينا. فأصل هذا الدين قيامه على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. مع توضيح لهذه المسألة، وإنما نقل إلينا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم نقلوا الدين، فالحجة فيما نقلوه كلهم. فقد ينفرد بعضهم بأمور تخالف لعدم وصول الحديث إليه، وهذا له أمثال كثيرة، كما جزمت السيدة عائشة رضي الله عنها أن الذي يحدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال واقفا فقد كذب على رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا ولم تره عائشة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم. والقاعدة المتفق عليها عند الأصولين الإعمال أولى من الإهمال، فيجوز للرجل أن يبول واقفا. وهذا الكلام الذي قاله بعض الفقهاء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال واقفا من وجع كان بقدمه برجله، هذا حديث لم يصح، وليس بمثل هذه الأقوال ترد النصوص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، ونحن نقتدي به ونأخذ سنته القولية والفعلية والتقريرية. فيجوز للرجل أن يبول قائما، ويجوز أن يكون في المساجد أو في الأماكن مراحيض للبول قائما لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، والإعمال أولى من الإهمال. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البول واقفا ولم يصح كما بينته في كتاب ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخ، لم يصح أثر أو حديث عن رسول الله عن النهي عن البول قائما. وحتى لو صح فقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بال واقفا فهذا يبين أنه جائز وأن هذا سنة، فمن بال واقفا بنية الاستنان فقد استن، ومن شرب واقفا بنية الاستنان فقد استن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب واقفا كما من حديث علي وابن عباس في حجة الوداع كما في صحيح البخاري. فالشاهد قد ينفرد بعض الصحابة بشيء يخالف، كما كان ابن عباس قبل أن يرجع في مسألة المتعة ومسألة ربا الفضل قال لا ربا إلا في النسيئة، وهذا نص حديث رسول الله، فما كان يأخذ بربا الفضل، وكذلك كان يقول بالمتعة عند الضرورة، والأمر منسوخ والأحاديث في كل كتب السنن وهكذا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استنكر حديث الاستئذان أن يستأذن الرجل ثلاثا وإلا انصرف، وكذلك أبو بكر لما سأل بعض الصحابة عن مسألة في المواريث، فالشاهد أن العبرة بما اجتمعوا عليه وبما نقل إلينا منهم. فأبو هريرة أكثر من الحديث عن رسول الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من الصحابة، فمجمل هذه الأحاديث هي هذا الدين، إنما الدين الآثار. فالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، لم يقل الخلفاء الراشدين، بل قال وأطلق القول أصحاب رسول الله، والاقتداء بهم لابد، لا نحيد عن منهجهم رضي الله عنهم أجمعين، فهم الذين نقلوا إلينا ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أضرب المثل مرارا وتكرارا في سياق الحديث الذي ينقل عن أي شخص قبله شيء وبعده شيء وهو يتكلم في على وجهه ردود أفعال، فكل هذا فعله وعلمه الصحابة. فلذلك قال الأصوليون والراجح من أقوالهم أن تفسير الصحابي الراوي للحديث مقدم على غيره، لأنه سمع الحديث من النبي ورآه وهو يتكلم وعلم ما قبل الحديث وما بعد الحديث، فالاقتداء بهم في كل شيء، إلا من فرد به البعض وخالف، ففي هذه الحالة العبرة بالإجماع في الحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فيما فعله الصحابي اجتهادا كما فعل ابن الزبير وهو صحابي صغير، أول مولود ولد في المدينة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه، وما فعله الحسين فيما نسب إليه من مسألة الخروج. فلا يقال أنا لي في خروجي على ولي الأمر إمام، قال عبد الله بن مسعود في مروة الطبراني في المعجم الكبير، معجم الكبير، لا أسوة في الشر، الشر والمخالفة لا اقتداء فيها ولا استنان فيها ولا اتباع فيها، وإنما الاتباع فيما صح. فنحن نتبع الصحابة لأنهم اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فإذن إذا خالف الصحابي فلا عبرة بما فعله، لأن إجماع الصحابة على حرمة الخروج على ولي الأمر، وكذلك فعل سليمان بن صرد رضي الله عنه وكان من الصحابة، وإجماع الصحابة على الحرمة. حيا في هذا الوقت كلم الحسين وكلم ابن الزبير على عدم الخروج، وشاء الله ما شاء سبحانه وتعالى. فإذن الاقتداء بهم فيما كانوا فيه متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل يؤخذ من قوله ويرد. ولذلك قال ابن عباس لما عارضه عروة بن الزبير بما فعله عمر وأبو بكر، فقال ابن عباس فيما رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تساقط عليكم حجارة من السماء. وفي رواية إن هذا الذي أهلككم يهلككم. فالشاهد فقوله والاقتداء بهم والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله في جملتهم وفيما كانوا فيه على منهاج النبوة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. وإنما ذكرت أمثلة حتى تعلموا ما يفعله هؤلاء الضلال من الإخوان المسلمين ومن القطبيين والحزبيين الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يقولون خرج الحسين وخرج ابن الزبير وخرج سليمان بن صرد، ويتتبعون كما تتتبع الشياطين، فهذا ضلال مبين. عندنا نصوص وعندنا أصول، ومعلوم أن الصحابة خالفوهم فيما ذهبوا إليه. فالأصل الاتباع فيما كانوا عليه على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فقال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال. الأمر إما أن يكون استنانا واتباعا أو أن يكون استنانا واتباعا أو أن يكون ابتداعا وهوى، إما سنة وإما بدعة. فالاقتداء بهم من لوازمه ترك البدع. اقتداء أي استنان أي اهتداء أي اتباع للآثار وللسنن، والابتداع اختراع في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، كما قال الشاطبي في الكتاب الفذ في معرفة البدع وأهل الأهواء وضوابط ذلك كتاب الاعتصام. فالابتداع تشريع مع الله، الابتداع ترك للسنن وإماتة لها، كما روى المروزي في السنة عن ابن عباس قال: ما من عام إلا وتموت فيه سنة وتحيا فيه بدعة، حتى تموت السنن وتحيا البدعة. وهذا الأثر قال أهل العلم هو موقوف على ابن عباس، وله حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الإخبار بالغيب ولا مسرح للرأي فيه، أي لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، وإنما نقل، هذا إخبار بالغيب. فكلما ماتت سنة أحييت بدعة، وكلما ماتت بدعة أحييت سنة. فلذلك اشتدت وطأة السلف على المبتدع وأهل الأهواء، لأنهم أصل الضلال والهلاك في الدنيا. حتى قال أبو قلابة هذا الإمام الجليل: ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف. رواه الأجري في الشريعة والدارمي في مقدمة سننه، وكتاب سنن الدارمي المقدمة تعتبر كتابا في أصول السنة والمعتقد. بداية سنن الدارمي من أهم المواطن التي ذكر فيها منهج أهل السنة والجماعة، ولو فصلت وكانت كتابا منفصلا لكان هذا جيدا. فقال: ما ابتدع رجل قط بدعة، وفي رواية: ما ابتدع قوم قط بدعة إلا استحلوا السيف. بدعة مخالفة سنة وإماتة سنة يصل بهم الأمر إلى الخروج وحمل السيف أو حمل السلاح. فإذا أسقطت هذا الأثر على ما يحدث من الإرهابيين ومن الإخوان ومن الدواعش ومن أصحاب القاعدة وكل هؤلاء، علمت دموية والعياذ بالله الابتداع. لذلك كان أيوب السختياني يسمي كل أصحاب البدع خوارج، ويقول اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف، نسأل الله السلامة والعافية. فسهل جدا لأي مبتدع بدعة كانت أن يدخل في الخروج ويحمل السيف ويخرج على المسلمين ويخرج على الحكام. واليوم تجني الأمة البلايا العظيمة والكوارث العظيمة من هذه الدموية، لما يخرج هذا المجرم محمد عبد المقصود عليه من الله ما يستحق ويجلس في دولة صهيونية وهي تركيا، ويخرج قريبا من أيام ويقول لما سئل عن الإمام الذي يصلي بالناس في مصر في مساجد مصر ويكون مواليا للسيسي للحاكم، فهل يجوز أن يصلي خلفه؟ قال لا يجوز أن يصلى خلفه، وإن صلى خلفه أعاد، هو يكفرنا. هكذا ما معنى يعيد؟ يكفرنا. نسأل الله السلام والعافية. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. فأمور عظيمة. هذا الرجل المجرم من حوالي سنة خرج ليؤجج المصريين ويقول لهم فجروا سيارات الجيش والشرطة وقادتهم، هكذا ورب الكعبة، على القناة الماسونية قطر قبل أن يخرج من هناك. فالشاهد أن البدعة مآلها إلى التفجير وإلى الدماء وإلى حمل السيف على كل الناس. لما يصل إلى علمي، وهذا أتى على قنوات كثيرة، بنت في الابتدائية يعني سنها أقل من 10 سنين وجدت لعبة أمام مدرستها ففرحت بها وأرادت أن تحوذها لنفسها فتلعب بها في بيت أمها، فلما ذهبت إلى بيت أمها انفجرت فيه. طفلة، هذه كافرة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كافرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في غزوة بني قريظة والحديث صحيحين كان ينظر إلى الصبيان، من أنبت عانته قتل ومن لم ينبت لم يقتل وترك. فهذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حكم فيهم سعد أن يقتلوا قال حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. فهذا حكم الله من فوق 7 سماوات. فهذا الذي لم يبلغ تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجارية صبية صغيرة، ما ذنبها؟ هؤلاء شياطين، نعوذ بالله من ذلك. وكل هذا إنما من مخالفة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا الابتداع أمر عظيم. لذلك لما اجتمع فقهاء البصرة وذهبوا إلى الإمام أحمد وأرادوا أن يخرجوا على أمير المؤمنين في فتنة خلق القرآن، هذه الفتنة العظيمة التي سجن ومات وعذب الكثير من أهل العلم ومن الناس، وكانوا يجبرون الناس على القول بخلق القرآن، حتى إنهم إذا كان لهم أسرى من المسلمين عند الكفار امتحنوا الرجل قبل أن يفادوه، إذا قال القرآن مخلوق فادوه وإلا أرجعوه إلى الكافرين. واشتدت الفتنة جدا، حتى إن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله وجزاه عن المسلمين خير جزاء من أشد الناس إيذاء في هذه الفتنة، حتى سجن سجنا جمع له معه التعذيب الشديد 3 سنوات و6 أشهر. ومع ذلك لما أرادوا أن يخرجوا أمرهم بتقوى الله وأمرهم بالصبر وقال لهم الدماء الدماء، لأن الخروج على الحكام يؤدي إلى الدماء، وهذا الذي حدث في هذه الثورات المشؤومة التي أهلكت العبادة والبلاد. فانظر مدى بركة السنية والاتباع ومدى شؤم البدعة والهوى والابتداع، نسأل الله السلامة والعافية. فكلام عظيم للإمام، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال. ونص حديث الترمذي من حديث العرباض بن سارية، وكل بدعة ضلالة. وهذه كلية، كل لفظة كل من أشد صيغ العموم كما اتفق على ذلك الأصوليون، كل بدعة ضلالة. فأنت تأخذ هذه القواعد الأصولية لتعلم بها الحق من الباطل، فكل من أشد صيغ العموم، فتأخذ هذه القاعدة وتنزلها على هذا الحديث كل بدعة ضلالة، فترد من قال بتقسيم البدعة كائنا من كان إلى بدعة حسنة وبدعة كذا وبدعة كذا، كل هذا لا يستقيم مع الكتاب والسنة ومع القواعد المستنبطة. كل بدعة ضلالة، فكل بدعة ضلالة. فمن قال هناك بدعة حسنة من المتكلمين والأصوليين، كل هذا ضلال لا يستقيم مع القواعد، بل مع نص الحديث كل بدعة ضلال، صغرت أو كبرت أيا كان. وكل بدعة فهي ضلالة، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. الجدال هو المنازعة والمغالبة، والمراء والمماراة جدل على مذهب الشك والريب، والمخاصمة والخصومة الجدال والنزاع، وحاصله المجادلة بالباطل. مراء جدال على الشك، على أصل الشك، منطلق من الشك، منطلق من الشك، مخاصمة من النزاع ومحاولة رد حجة الخصم ولو كان الخصم على الحق. مراء ومجادلة وخصومة في الدين، إنهم قوم خصمون، كل هذا يخالف الاتباع. فالاتباع يلزمك ألا تجادل وتخاصم وترائي مراء ومراء. أما قوله تعالى ادعوا إلى ربك، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، المجادلة في أصلها لها معنى صحيح سني ومعنى بدعي غير صحيح. المعنى الصحيح إقامة الحجة على المجادل بالحق، والحجة بالحق في الدين بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والأدلة الشرعية الأخرى كالعرف، عرف مصدر من مصادر التشريع وله أدلة، وبينت كل هذا في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول فقه حتى لا أعيد الكلام، والاستصحاب وشرع من قبلنا، كل هذا ذكرته بالأدلة. فالمجادلة بالحق إقامة الحجة على الخصم بالكتاب والسنة وما تفرع منهما من الأدلة، لأن الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية التي يتعبد بها الناس. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، شرطية هنا، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فلا ينبغي لكم إلا أن تردوا النزاع عند المخاصمة بالحق، عند الجدال بالحق، إلى الكتاب والسنة. وكل الأدلة كما قال ابن القيم وغيره تفرعت من الكتاب والسنة وإليهما ترد. فهناك جدال بالتي هي أحسن، إقامة الحجة وبيان المحجة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما المراء والخصومة والجدال والمعقولات وكل هذه الأمور هي التي أهلكت الأمة، وهي التي أهلكت أئمة علم الكلام والفلسفة والمنطق، وظهرت الفرق كما قلت آنفة. إنما هو محض الاتباع فحسب، التقليد لمن؟ للصحابة لا لأي أحد، لا سيما ما اجتمعوا واتفقوا عليه. أما المسائل التي اختلفوا فيها، وإنما اختلفوا في مسائل الفقه والمعاملات وهذه العبادات في هذه الأمور، أما في المعتقد فلا خلاف، كما بيّن هذا تفصيلا الإمام ابن بطه العكبري في كتابه الإبانة الكبرى. اختلفوا في مسائل تجاذبتها الأدلة، الدليل يحتمل القول والقول الآخر، وإنما كل إمام يستنبط من الدليل على حسب ما آتاه الله من علم ومن آلة استنباط ومن أدلة ومعرفة الصحيح من الضعيف وهكذا. فإذا اختلفوا ننظر إلى أيهما أقرب للكتاب والسنة. اختلف زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود في مسألة، ننظر إلى الأدلة في المسألة من الكتاب والسنة والإجماع، أو استغفر الله الإجماع ليس أدم اختلف وليس هناك إجماع، من الكتاب والسنة، فأي القولين أقرب إلى الكتاب والسنة نأخذ به. والمسألة تحتمل، مثلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه ذهبوا إلى المسجد بعد أن انتهى الإمام من الصلاة، فصلى كل واحد منفردا لم يصلوا جماعة، ودخل أنس بن مالك رضي الله عنه المسجد كذلك في يوم من الأيام فوجدهم قد انتهوا، فأنشأ جماعة ثانية. قال البعض عبد الله بن مسعود أفقه من أنس بن مالك، وهو كذلك نعم، فيؤخذ بقول عبد الله بن مسعود، فنحى هذا المنحى. ولكن الأصل في مثل هذه الأمور النظر إلى الأدلة، ننظر إلى الأدلة. والحديث في السنن ده مسند الإمام أحمد، لما دخل رجل ليصلي فقال صلى الله عليه وسلم هل تصدق أحدكم على هذا، فقام رجل صلى معه جماعة، وفي رواية هو أبو بكر رضي الله عنه. فهذا حديث بين في رجل دخل بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، والنبي الذي دعا لذلك هل لا تصدق أحدكم أو أحد منكم عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل في المسألة. فالذي يمنع الجماعة الثانية بعيد عن الأدلة، وهكذا. فينظر في كل مسألة، مثلا مسألة رضاع الكبير اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وجلهم على عدم الأخذ بحديث سالم مولى أبي حذيفة، وهو في صحيح البخاري، وأخذوا بحديث الصحيحين إنما الرضاعة من المجاعة وفصاله في عامين لمن أراد أن يتم الرضاعة سنتان. فبين صلى الله عليه وسلم أن الرضاع الذي يعتد به ما فتق الأمعاء، قال وكان قبل الفطام. ثم هناك حديث آخر لما اشتكت زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما إلى النبي سالم، كان صبيهم وليس أبواه ويدخل ويخرج عليهم مولى أبي حذيفة، كان عبد له واعتقه، فلما كبر ونبتت لحيته رأت زوجته في عين أبي حذيفة بعض الغيرة، وما تكلم أبو حذيفة، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أرضعيه يحرم عليك، فقالت هو كبير، قال أعلم أنه كبير، أرضعيه يحرم عليك. والصحابة اختلفوا، السيدة عائشة أخذت بهذا الحديث، وأم سلمة وبقية أزواج النبي رضي الله عنهن ما أخذوا به، وكانوا يحملون الحديث على أنه رخصة لسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين. وقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وهي القريبة من الأدلة، فلذلك كانت تفعله عائشة رضي الله عنها، ومن أرادت أن يدخل عليها جعلت أختها أسماء ترضعه، ولكن طبعا أن يفصل له اللبن وخمس رضعات مشبعات تشبع هذا الكبير. فالشاهد هذا حديث إن لم نأخذ به تعطل. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث يؤخذ به، ولكن عند وجود العلة، بمعنى كلامه التي كانت في سياق سالم مولى أبي حذيفة، فإن لم نأخذ به عطلنا الأدلة. فإذا هناك ضوابط وأصول أصولية وقواعد أصولية ومقاصد شرعية تعلم بها ما الذي يؤخذ بقوله من الصحابة إذا اختلفوا، فلذلك تنمي ملكتك الفقهية الاستنباطية الاستدلالية. فقال وكل بدعة فهي ضلالة، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ثم أكد فقال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة الأول، قال أصول السنة أي أصول المعتقد والدين، ثم قال والسنة عندنا آثار رسول الله. الدين آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الحديث، والسنة تفسر القرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إنما علمنا ديننا من السنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال ذكر الله في كتابه طاعة رسول الله أكثر من 34 موضعا، وظل يردد هذه المواطن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وظل يردد هذه الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدرون ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، نعوذ بالله، الذي يخالف الآثار يفتن ويستدرج وتحلو له الردة فيموت مرتدا، نعوذ بالله، الفتنة الشرك. هؤلاء العلمانيون الليبراليون المجرمون كأسلام البحيري وأشباهه، هؤلاء شوية المجرمون، هؤلاء يلعبون بالدين ولا يدرون. ورب الكعبة لو لم ينتهي عما يقول لربما هيئ له الشرك والردة وقام مرتدا، هذا إن كان مسلما أصلا، والله أعلم بحاله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقال السنة عندنا آثار رسول الله. فلم يخرج على الناس هؤلاء الملحدون الذين سموا أنفسهم بالقرآنيين، إنما أرادوا هدم الدين، فهدموا السنة وقالوا لا سنة، ثم بعد سنين يقولون لا قرآن. هكذا المرحلة، المسألة متدرجة، هم يسيرون في منهج لهدم الدين. هذا منهج العلمانية والليبرالية والعقلانية والحداثة وكل هذه المدارس العظيمة التي ليس وراءها غاية إلا إفساد دين المسلمين. فالذي يطعن في السنة يطعن في الرسول يطعن في الله. لذلك تكلم الأئمة من السلف وبيّنوا أن الذي يطعن في المحدثين فهو زنديق كافر. بيّنت هذه الآثار في كتاب الخطر الداعش بين علمانية البحيري والدواعش. الذي يطعن في المحدثين زنديق، لأنه يطعن في القرآن وفي السنة. الحديث والقرآن وتفسير القرآن وكل هذا الدين، صلاة، زكاة، حج، توحيد، معاملات، عبادات، سير، كل هذا نقل إلينا بالأثر وبالمحدثين. فالطعن في المحدثين طعن في هذا الدين. فقال: والسنة تفسر القرآن، أي لا يستقيم لك فهم كتاب رب العزة جل وعلا إلا بالسنة، إلا بالسنة والآثار، وهي دلائل القرآن تبين. فالسنة تقيد مطلق القرآن وتخصص مجمله وتبين وتخصص عامه وتبين مجمله، تفسر المجمل الذي يحتاج إلى تفسير. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بل أتت السنة بأحكام جديدة، فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها حديث عن رسول الله ليس في القرآن. وقف على آية أو آيتي سورة النساء في النساء المحرمات على في الزواج، ليس فيها الجمع، بينه صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. وليس في السنة قياس، لا تتخيل أن المعنى القياس الذي هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام القياس الصحيح، وإنما هنا القياس المخالف للنصوص الذي يقام فيه الأمر على الرأي لا على الدليل. يبين ذلك قول الشيخ تحت عنوان عندكم شذرة أيضا في كلامه في الأصول، عندكم عنوان هكذا، المهم يعني سنأتي إليه. ولكن وقال: أخرج ابن الجوزي عن أحمد ابن محمد ابن هانئ الطائي المعروف بالأثرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل يقول: إنما هو السنة والاتباع، أي هذا الدين، وإنما القياس يقيس على أصل ثم يجيء إلى الأصل فيهدمه ثم يقول هذا قياس، فعلى أي شيء كان هذا القياس؟ وقيل له: لا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير يعرف نسبة الشيء بالشيء معرفة كبيرة. فقال: أجل، واخد بالك؟ فيفسر قول الأئمة بأقوالهم، فأفضل ما فسر به قول الرجل بقوله، وأفضل ما فسر به القرآن بالقرآن، وأفضل ما فسر به السنة بالسنة. فمعنى قوله: وليس في السنة قياس، فهنا أنكر أن الإنسان يقيس ثم يهدم الأصل، فأي قياس هذا؟ القياس الصحيح هناك نص بحرمة شيء فالحكم بالحرمة ومنصوص عليه، فيأتي فرع غير منصوص عليه لاشتراكهما في العلة يلحق الحكم المنصوص عليه بالفرع غير المنصوص عليه. فأصل القياس في النهاية ماذا؟ دليل، أثر أو حديث أو إجماع، يجوز القياس على الإجماع، واخد بالك؟ فإذا لا يستقيم أن يفهم عن الإمام أحمد أنه لا يأخذ بالقياس، كما سنتكلم إن شاء الله بعد ذلك في أصول مذهب الإمام أحمد التي بها يستنبط. كان يرجئ القياس في النهاية عند الضرورة، لكن القياس في النهاية هو قيام على دليل. لذلك بين الأئمة ومنهم ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله أن القياس جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وأتى أن الله قاس في ذلك العبرة لأولي الألباب، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قاس في قضاء الحج على قياسي على الدين كما بينت في حديث البخاري: إن كان لأبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. والإجماع الذي نقله المزني صاحب الشافعي على أن الصحابة أجمعوا على القياس أنه دليل شرعي، القياس الصحيح. أما قوله: وليس في السنة قياس، أي القياس الذي يخالف النصوص، أن نترك الأصول ونتبع العقل، ينزل رب العزة جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه والعظيم سلطانه إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فلا نقيس رب العزة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا على أمور الدنيا وأمور البشر وتفكير وعقول الناس باختلاف الزمن واختلاف المواقيت، وأن عندنا نهارا وفي دولة أخرى ليلا، هذه أمور تختص بنا فلا يقاس. لذلك قال بعدها ولا تضرب لها الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. لما روى الترمذي في سننه وأبو داود والخطيب في الفقيه والمتفقه واللفظ له، النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، مما مست النار ولو كان من ثور أقط، هو اللبن المجفف. وهذا كان في البداية، ثم بعد ذلك ترك النبي الوضوء مما مست النار. فقال ابن عباس، والحديث من أبي هريرة، فقال ابن عباس لأبي هريرة كيف ذلك ونحن نتوضأ من الحميم وقد سخن بالنار، وندهن من الدهن وقد طبخ على النار؟ هذا قياس ومنحا عقلي وله وجهه. ابن عباس دعا له النبي بالفقه والتأويل، يعني معنى كلامه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوضأ مما مست النار، مما مست النار. طيب، في الشتاء الرجل يسخن الماء لكي يتوضأ منه، فالماء سخن بالنار، فإذا يلزم من ذلك بعد أن تتوضأ بالماء تتوضأ بماء غير مسخن، لأنك أمرت بالتوضؤ مما مست النار. هذا وجه. وقال، واخد بالك، وقال ونحن ندهن من الدهن، الكريمات والدهن يدخل فيها مسألة النار والطبخ. فماذا قال له أبو هريرة؟ يا ابن أخي، كان صغيرا، ابن عباس رضي الله عنهما، يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، خذ. وقالوا سمعنا وأطعنا، لا نعمل العقول ولا نقص بالأقيسة العقلية كما فعلت المعتزلة والجهمية وهؤلاء المؤولة، هكذا نأخذ النصوص ولا نردها بالقياس ولا نردها بالمعقولات. وكذلك كما في صحيح مسلم، معاذة العدوية من التابعية من التابعيات قالت للسيدة عائشة رضي الله عنها لما تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة؟ بالقياس العقلي كما قضت الصوم تقضي الصلاة، فلماذا أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة؟ ماذا قالت لها السيدة عائشة رضي الله عنها؟ أحرورية أنت من الخوارج وكانوا يفعلون هذا؟ قالت لها كنا نؤمر على عهد رسول الله بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هل جاوبتها؟ هي لم تجاوبها. معاذة أرادت أن تعلم العلة، فالفقيهة الإمامة السيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تكسر فيها المنح العقلي، وصدرت لها الإجابة بآثار، هذا أمر رسول الله، دعيك من العلل العقلية، مع أن الأمر بين واضح كما بالتتبع والاستقراء، والحيض إنما يرجع فيه إلى قاعدة العادة محكمة كما قال الأصوليون، ما أطلقه الشارع يرجع فيه إلى العرف، فليس هناك دليل من كتاب أو سنة أو إجماع إلزام المرأة الحائض بأيام معينة لا تزيد عليها، يرجع فيها إلى اختلاف الأزمان والأشخاص والأماكن. فقد يصل حيض المرأة إلى نصف الشهر، واخد بالك؟ فإذا كان الحكم الشرعي قضاء الصلاة لأدى ذلك إلى مشقة وحرج ونصب عظيم على المرأة، لربما تركت الصلاة بالكلية. المرأة التي حيضها نصف الشهر فلو كانت تقضي الصلاة للازم ذلك منها أن تصلي الفرض كل يوم في الصلوات الخمس مرتين إلى أن تموت، وهذا فيه من المشقة ما فيه. فالعلة العقلية معلومة، وبلا شك تعلمها السيدة عائشة لأنها إمامة وفقيه وكانت تعلم الصحابة. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان إذا وقف أمامنا حديث من أحاديث رسول الله ما فهمنا ذهبنا إلى عائشة رضي الله عنها فيتعلم، ولكن أرادت أن تعلم الأمة الاتباع، محض الاتباع، الآثار، الأحاديث. قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا بالأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا قال ابن مسعود وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، قاله عبد الله بن مسعود. فالشاهد ترك الابتداع وترك الهوى، وكل بدعة إنما وراءها أهواء. لذلك سمي أهل البدع بأهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم تركوا النصوص وتمسكوا بالهوى. البدعة هوى، لأن البدعة تهدم السنة وتخالف السنة، فكيف تترك السنن وتتبع الهوى؟ إنما هو محض الاتباع، ملاك الأمر الاتباع، إنما الدين الآثار، إنما هو السنة والاتباع، هكذا. ثم قال: ومن السنة اللازمة. طبعا هذه كلمات قليلة ولكنها تحوي جل المعتقد القائم على اتباع النبي والصحابة والسير بهذا إلى أن تتوفى، أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. فانظر إلى هذا القول، ونفسه قاله علي بن المديني في أصول السنة التي رواها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعد أن روى أصول السنة للإمام أحمد، فقال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة شيئا واحدا لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهله. وهذا قاله كذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى، وهي مستخلصة من الإبانة الكبرى وهو غلاف صغير، لكي يقال على الرجل أنه من أهل السنة لابد أن يجمع خصال السنة كلها. كذلك قال الإمام البربهري في شرح السنة، بيّن أن الرجل لا يقال عليه سني حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها. لذلك الإجماعات على أن الذي يبتدع بدعة واحدة خرج من السنة، ولكن بعد علمه وإقامة الحجة عليه، العلم يعلم أنها ليست كذلك. لذلك زل الكثير من أهل السنة في مسائل وقعوا في البدعة ولم يبدعوا، فلا بد أن تجتمع في الرجل كل خصال السنة. هذا الكلام ما فهمه ولا دراه القطبيون والحزبيون والإخوان، وأخذوا بمنهج الموازنات وأرادوا أن يلزموا الناس به، فهم من أهل الأهواء ومن الخوارج، ولكن أرادوا أن يلزموا الأمة أن هذه إن كانت مفسدة وسوءة فهناك مناقب تغفر لها هذه السوءة. لا، منهج أهل السنة والجماعة أن تجتمع فيك خصال السنة كلها، فقال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. من أهل ماذا؟ من أهل السنة. فالذي يخالف منهج أهل السنة والجماعة في مسألة فهو ليس من أهل السنة. فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة، الخوارج ليسوا من أهل السنة، المرجئة ليسوا من أهل السنة، الجهمية ليسوا من أهل السنة، كل هذه الفرق ليست من أهل السنة لأنهم خالفوا السنة. فهذه مسألة مهمة جدا. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، ولا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان به، كما قال الإمام أحمد وغيره: لا يقال في المعتقد لما وكيف، بلما وكيف لا يسأل بلما وكيف. هناك أمور تتوقف ويتوقف الحكم فيها على صحة الأثر والحديث فحسب، لا يقال بلما وكيف. هناك أمور لا تدرك بالعقول لا سيما في أمور المعتقد. ومن هنا نحى هؤلاء المعتزلة والجهمية منحا عقلي فرفضوا هذه الأمور التي قد على فساد، على ما عندهم من الفساد العقلي قد تخالف النصوص أو تخالف النصوص هذه العقول الفاسدة، وإنما العقل الصحيح من استقام على الآثار. فلا يسأل بلما وكيف في مسائل المعتقد، لا تسأل كيف يتنزل رب العزة، ينزل رب العزة إلى سماء الدنيا وهو مستوٍ على عرشه. فالقضية ليست مسائل عقلية، رب العزة جل وعلا مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، وللعرش حملة العرش، والسماوات السبع والأرضون السبع والعرش والكرسي وحملة العرش محمولون بقدرة الله، ولله المثل الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال، لا لما ولا كيف، لا تضرب لله الأمثال. كأن تقول هذا الكوب على هذا المكتب، فإن سحبت المكتب من تحت الكوب سقط الكوب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا يقال ذلك، إن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عرشه، النصوص أنه مستوٍ على عرشه والاستواء العلو. فلا تتخيل الكيفية وتقول إن الله سبحانه وتعالى قاعد على العرش، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يقال هذا. فمسائل العقل إن دخلت في مسائل المعتقد فسدت. فلا تسأل بلما وكيف، لا سيما في مسائل القضاء والقدر. رب العزة جل وعلا ضرب مثالا عظيما في سورة الكهف مما فعله الخضر عليه السلام مع موسى بهذه الأمثلة الثلاثة: فقتل الصبي، وقبلها خرق السفينة، ودخل على قرية أهلها بخلاء أبوا أن يطعموهما فبنى لهما الجدار. ثم بين الخضر عليه السلام وهو نبي كما قال شيخ ابن تيمية، لأنه قال: وما فعلته عن أمري، أي الأمر فيه وحي. فالشاهد أنه بين أن هذا الصبي لو شب لأرهق أبويه من الكفر، رب العزة يعلم. فإذا مات لرجل ولد صغير فهو خير له، فلا يقول كما يقول العوام: لي يا رب ولماذا يا رب، ويبكي ويفعل كذا وكذا، نسأل السلام والعافية. رجل لم يرزقه الله الإنجاب وهكذا، فلا يسأل بلما وكيف، إنما هو الاستسلام كما قال الطحاوي في عقيدته: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. مجمل الأمر في قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ففعلك للمعصية يهيئك للضلال ويهيئك للفتنة، وفعلك للطاعة يثبتك على الحق، وإن فتنت فيثبتك الله، وإن ابتليت يثبتك الله، هكذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، أي من فعل الطاعة التزم الأمر واجتنب النهي، والعكس ييسر للعسرى. رب العزة جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هو يعلم ما الذي ستختاره في الأمر، تختار هذا الشيء أم هذا الشيء، وجعل لك الخيار، وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فأنت تستطيع أن تأتي إلى مجلس العلم وفي نفس الوقت تستطيع أن تذهب لشرب الخمر، أنت تستطيع هذا وتستطيع ذاك. الذي ردعك وصدك عن شرب الخمر وعن المعاصي إيمانك بالله وخوفك وخشيتك من الله، غيرك يقول أخشى ولا يخشى من في العمل فيفعل. فإذن رب العزة جل وعلا يعلم ما سنختار، ولكن لك الخيار. وإن ضرب المثل في هذا الأمر على هؤلاء الجبرية ونازعك جبري يقول نحن كالريشة في مهب الريح لا قدرة لنا على المعصية ولا على الطاعة وإنما الأمر من عند الله، فقم إليه واصفحه على وجهه وقل له أنا ليست لي خيرة، هكذا حتى يفيق. ما هذا؟ مهووس مجنون، هذا الذي يعني يجعله قريبا من الحق. فالشاهد هذا كلام لا يستقيم على عقول الأطفال، فلا تسأل بلما وكيف. ضابط الأمر والمرجع الذي يعول عليه الطاعة والمعصية فحسب، أطعت الله يسر الله لك أمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة مضطردة مستمرة إلى قيام الساعة، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ثم قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. إمام مالك إمام دار الهجرة كان يقول: لو كان خيرا دائما، لو كان خيرا لسبقونا إليه. يتجرد من حوله وقوته ومن إمامته ومن علمه ويقول على الصحابة: لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما داموا أنهم لم يفعلوه فليس بخير. لذلك في هذه الرسالات التي بيّنها ابن مدران للإمام أحمد، بيّن في الإمام أحمد أن أقل صحابي صاحب النبي ورآه ولو ساعة أفضل ببركة الصحبة من سيد سادات التابعين. تنظر إلى هذا الفهم السلفي الصحيح السديد القويم، محض الاتباع. قال: ومن لم يعلم تفسير الحديث وأبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، كما قال أبو هريرة: يا ابن أخي إذا جاءك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. لا تضرب له الأمثال، واخد بالك؟ قضية مسألة حديث الصورة، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن. هذه الرواية صحيحة وصح الشيخ الألباني وكثير من أهل العلم وابن تيمية وكثير إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة، يعني أول هذه الصورة وأخذت عليه هذا الحديث. هذا لا يؤخذ الحديث كما هو، إن الله خلق، يعني النبي في صحيح البخاري، رواية صحيح البخاري ورواية خارج الصحيح، أن الله خلق آدم على صورته، فاستشكل إرجاع الضمير على ماذا؟ ففي الرواية الأخرى على صورة الرحمن، واخد بالك؟ نهى عن ضرب الوجه، فلا يقال لما وكيف، يمرر الحديث وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واخد بالك؟ فالشاهد في حديث قد لا يستقيم فهمها عندك. فضرب المثل مثل حديث الصادق المصدوق لو في صحيحين، حديث عبد الله بن مسعود إن الله خلق أحدكم أو إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة إلى آخر الحديث، لما يأتي إليه الملك وينفخ فيه الروح ويأمره الله سبحانه وتعالى أن يكتب شقي أو سعيد، شقيا أو سعيدا. واخد بالك؟ كل هذه أمور السمع والطاعة، ولا يسأل بلما وكيف، بل كتب في اللوح المحفوظ. وفرغ رب العزة جل وعلا من أهل النار وأهل الجنة، وخرج رب النبي صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان، وقال هذا كتاب فيه أهل الجنة وهذا كتاب فيه أهل النار إلى أن يرث الله الأرض من عليها أسماؤهم، والأمر انتهى. ولكن كل يسر لما خلق له، علينا السمع والطاعة. ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر. لذلك كتاب أبي عثمان الصابوني عقيدة السلف أصحاب الحديث، كان هارون الرشيد يحب العلم ويقرب الناس، وكان له من يقرأ له أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مجلس له قرأ شيخه الذي يقرأ عليه أحاديث صحيح رسول الله في صحيحين، وحاج آدم موسى والحديث في صحيحين، فقام ابن عم هارون الرشيد فقال للرجل كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهم من القرون؟ فانتفض هارون الرشيد من فوق كرسيه وغضب واحمر وجهه وعلى صوته، وما زال يكرر يقول له يحدثك عن رسول الله وتقول لما وكيف، يحدثك عن رسول الله وتقول لما وكيف. فقال أبو عثمان الصابوني هكذا ينبغي أن يفعل في الذب عن سنة رسول الله كما فعل هارون الرشيد، أو كما قال رحمه الله. قضية ليست قضية عقول، وإنما السمع والطاعة فحسب. كذلك روى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين، وكذلك الخطيب في الفقيه المتفقه واللفظ له، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، وفي رواية الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال رجل عندنا أو في كتب الحكمة، قال في كتب الحكمة من الحياء ما هو خير ومنه ما هو ليس كذلك. فكذلك عمران بن حسين اشتد وأحمر وجهه وقال له أحدثك عن رسول الله وتحدثني بما في الكتب؟ فهذا الذي ينبغي أن يكون على أحاديث رسول الله. قال ومثل أحاديث الرؤيا كلها، رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. واخد بالك؟ يقولون من لوازم أن يرى الله أن يكون في جهة، وهذا تحيز وكذا، وكل هذه أمور بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رب العزة إنه يراه أهل الإيمان في الآخرة وفي الجنة، ولا يراه الكافرون في الآخرة، وأكد ذلك النبي في صحيحين. فالأمر مرجعه إلى الخبر، فإنما عليه الإيمان به وألا يرد فيه حرفا واحدا. وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، يعني المهم أن يثبت الحديث عن رسول الله، كما قال كل الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. الأصل عدم مناظرة أهل الأهواء، كما بين ذلك ابن بطة في الإبانة الكبرى والأجري في الشريعة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة. ما أمرنا أن نجادل هؤلاء، ابن سيرين والأئمة وأيوب السختياني، إذا يقولون له من المبتدعة نقول لك كلمة، يقول ولا نصف كلمة، وضع أصابعه هكذا، يقول نقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، ويقول يبين العلة. القلب ضعيف والفتنة عظيمة. الأئمة يقولون هذا، فما ظن طالب علم ما زال يحبو ويتعثر في طلبه ويشعر أنه سبعة رجال سيقيم عليه حجة الحجج؟ ليس كذلك، ليس هذا منهج أهل السنة والجماعة. إن وجدت هناك ضرورة ملحة، ففي هذه الحالة يجوز المناظرة والمجادلة مع هؤلاء، ولكن ممن اكتملت آلته من أهل العلم الذين يعلمون تأويله لا طلبة العلم، ولا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار، كما روى الخطيب عن الإمام أحمد وغيره. وابن بطة قال الإمام أحمد ليبين هذا الأمر: لا أحب الكلام، وإنما هو الدين آية من كتاب الله، أو سنة عن رسول صلى الله عليه وسلم، أو أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الكلام فلا أحبه. فأي شيء لا يكون في هذا الدين إلا من منطلق الآثار: كتاب، سنة، إجماع، قياس جلي، دليل معتبر، والثبات على الآثار، حتى يستقيم أمر المسلمين على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ما قلته على عجالة ملخص هذه الرسالات الموجودة، ولو كان السياق سياق درس العقيدة كنت أطلت فيه، فنكتفي من هذا العقد بإذن الله تعالى بهذه الكلمات المباركة من شيخ سام تيمية، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة وندخل في أصول الإمام أحمد وبعض الأمور في الكتاب، حتى تكون هذه الأمور مدخلا إلى دراسة الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. في حد من الإخوة عنده سؤال فيما قيل؟ طيب، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.